قال فإنك إن شاء الله قطع حبائلي التي لا تفيد فوائدها ولا تفيد له فوائدها إلا حمد الرجال لا تفيد فوائدها ولا تفيد إلا حمد الرجال ومو قال الأزدان قال ومو قال من الحمد الأغذية كان أول ما بدأ منها برجع نحكم ما غرا كان أول ما بدأ منها وقال به متحكما ومتحكما عنها إن سألناك يا هذا فما أنت قائل أتقول كان الله وحده ولم يكن شيء غيره هذا من السائل هذا من كلام المقطع فاعرفوا يا هؤلاء فضول قولي فإن يعني في حلفة زيادة فإن لم يكن شيء غيره هو من فضولي إيش ينجد كان الله وحده قديه يا أخي الشيء ذا هم فضول لا إنه ما على فائدة إذا كان الله وحده ولا ما لم يكن شيء غيره ويعف فائدة ولا ما لم شيء غيره فإنه لم فإن لم يكن شيء غيره هو من فضوله التي كثر بها كتابه وضلل بها أصحابه أبلا إشتي ينتقد عليك كما يتقد عليك كثر كلامه وبأني كلمة قال حين يكثر ها وإغنى عنها محمد من هين فزع ما رانده أنا الشيء ما رانده أنا الشيء ما رانده وحدهم قال وحدهم وحده ولا شيء غير الله بسم الله وظل ربها قال ومسألة هذا مما كان جوابه به قديما من كل من أثبت لله من خلقه توحيدا وتعظيما يشتيك الجواب على الناس جمع وفي ذلك من كتب ضعفة الموحدين وعلمائهم ما فيه اكتفاء لمن نظر في آرائهم ضعفة يعني الضعاف ضعفة يشتي أن هذه الموحدين قد جوابوا عليه يعني بس ترى الجواب عليه حتى في كتاب اكتب الضعاف أكثر كتاب ها المؤلفين لديهم ضعاف جار ما فيه جوابوا عليه ما في قال ما فيه اكتفاء لمن نظر في آرائهم ها الله قال ما في كتب من نظر في آرائهم ففي كتبهم فانظروا ومن نور قولهم به تستنيروا قال في كتب انظروا ومن الآجن النور استنيروا استنى تستفيدوا من أي كتاب هذا القول ضعيف جربة أي واحد يسرير جربة ففي هذا عمري منه ما كفى وصفوة لمن اصطفى ومع ذلك فسنجيب مسألته ونقطع إن شاء الله علته وروه كذا والناس الجواب جمع لكن عبد الجواب نعم نعم وكذلك يقول في الله يعني كده يبدأ الكلام وكذلك يقول في الله فليعدل قولنا فيه من سمعه ممن لم يتبع ابن المقفع وممن تبعه أي كل واحد يسمع هذا الكلام يتحقر سواء من أتباعه ولا من غيره ما قال كذلك يقول في الله عن ابن المقفع كذلك ما قال في الله يشتي كذلك يقول في الله كأنه يشتي لهم كلام ابن المقفع يعني ايش الكلام الاول نعم وكذلك يقول بالله فليعدل قولنا فيه من سمعه ممن لم يتبع ابن المقفع ومن تبعه فقد يعلم كل احد ان الواحد لا يكون واحدا عند من اثبت له ندا وضدا ما عدا واحد لا قد اثبت له الند ولا الضد وانه متى كان معه غيره ضده متى كان معه غيره ضده كان ذلك او نظيره دال ان يكون معنى الواحد المعلوم ثابتا لا قد ضد ولا معه ضد سواء يعني إذا بده مقابل سواء ضد ولا مع نظير يعني معه ها إيه ما عدها إيش ما معنى الوحدانية ثابتة ويعلم كل أحد أنه لا يكون بالأجزاء إلا أشتاتا ولا تكون أبدا أشتات إلا كثيرة ولا تكون أجزاء إلا كان بعضها لبعض نظيرا أوليس معلوما معروفا أن من وراء كل غاية غاية؟ لا اشتبه ما هو كافر قال جمع الأجزاء الواحد بس الواحد جمع أجزاء اللي هو واحد لأن قالنا الأجزاء فإن الأجزاء بيجي أشتاد ولا يبدو لابد أن تكون أشتاد ويجي كثيرة ويجي بعضها البعض قال جمع مثل ذي الجزء مثل ذي الجزء ما عبه وحدانية تبقى كثرة عكس الوحدانية لا ما فهمت يعني في كونه إنه إذا هو واحد يعني ما معه أوليس معلوم معروفا أن من وراء كل غاية غاية حتى ينتهي المنتهى الذي ليس من وراء من وراء غاية ولا نهاية كل شيء بيجي من فوقه يعني أعلى منه كل غاية عبى غاية لأن ما نصل إلى حد ما عبى شيء هذا هو الله يعني الحين كل مثلا كل قادر ذا من أقدر من هو أقدر منه وهكذا إلى أن إلى حد ما عبى أقدر منه هو الله وأنه إن كان مع غاية غاية أو بعد نهاية عند أحد النهاية فلم تصل بعد إلى غاية الغاية ما قد نهاية إذا عباس برجوع بعدها فغاية ولم ينتهي عقله إلى نهاية النهايات وإن وأنه يصير بالعظمة عند النظر من عظيم إلى عظيم حتى يقف النظر على غاية ليس وراءها مزيدها في تعظيم ليس وراءها مزيد في تعظيم قال لا بعظيم مثلا ذا يعبى عظيم أعظم منه وهكذا لما يصل إلى حد ما يعبى أعظم منه إلى شيء لا يوجد شيء أعظم منه هذا هو إيش والله وكذلك الأمر في كل معلوم أو مجهول حتى ينتهي إلى الله الذي لا يدرك إلا بالعقول فيجده كل عقل سليم وفكر قلب حكيم كل معلوم أو مجهول كيف كل شيء سواء معلوم ولا مجهول يحتاج يجوب الشيء فوقه لما إلى حد ما يسمع في أي حاجة سواء علمنا ولا جهل ما ضروري إذا انتفض الصف حتى يعني أكثر من هذا ما يصل إلى نهاية والنهاية هي عند يعني الله قال وشيئا لا شيئا وفكر قلبي حكيم وفكر قلبي قلب حكيم واحدا لاثنين يجده واحدا لاثنين وشيئا لا شيئين عظيم ليس من ورائه عظيم ما قال عظيما ما لك تربع هذا أجيب يا خوة الكاتب ذا الذي حكي في عظيم ها؟ كل من حرف جرزاي الظهر مع كلها كمال الشيء لا شيء قال وعظيما ليس من ورائه ليس من ورائه عظيم وعليما ليس فوقه عليم ذلك الله الرحمن الرحيم الواحد الأول القديم القدوس الملك الحكيم الذي لا تناويه الأعداء بمقاتلة ما بتقاومه بمقاتلة يعني ما بتقاتله ولا يعني ما بيصبر حد يقاتله يناويه يعني كأنه يساويه ولا يكافئه ولا يقاومه ولا تكافئه ولا تكافئه الأشياء بمماثلة ما بشي يكافئ ما بشي مثل حتى يعني إذا قبل مثله قد تكافئ وهو الله الذي لم يلد ولم يولد والصمد الذي ليس من ورائه مبتغى يصمد ما عبي شيء الصمد بيقول هذه ما يحتاج ما يحتاج إلى غير هذه يرجع إليه في كل شيء ولا يحتاج إلى حد يرجع إليه ولا يرجع إلى حد الظاهر الصمد معه جو الذي ليس من ورائه مبتغى يصمد ما بشيء يعني بعده يرجع ما يشتي وراء يعني الخلف عندك لاقي لحد لا الصمت ما تجلس معي جوب ايش ما معي جوب حتى يطلب يسد الضرر جوب جوب يعني من آدم صمت يعني ما يحتاج من فراغه قال الصمت هذه يرجع إليه في كل الأمور ما بيرجع إلى حد ويرجع إليه في كل الأمور قال ولها ايش ما عندك الملائكة ما بتتواصل ولا بالله والحجار حجر هذا ما مثل الحجر مثل الحجر ها قال انا صمد ما هو صمد الحجر صمد يقول له حمد مفهوم حمد عفله عفله قصر كلمة قالوا الصمد هو النهاية القصوى من الوجود فيما يرغب إليه في الآخرة والمسجد يعني كل محمود فيما يرغب إليه هذه يرجع إلى في فلان الموت ما تحق أنه معي كده ما يوجد معنى يرجع إلى في كل الأمور كل الأمور يرجع إليه قال فهو لمن سأل عن عدانية الله جوابنا فأما ما ذكر بعد هذا من الجيل أو ما ذكر بعد هذا من الجيل فحشو المسربل بهذيان الفضول لبت يا سيدي كبيجي لا نسي يقولوا السربال هو السياب كبيجي يا سيدي كبيجي الكلام إذا صح صوابنا حجتنا وفي قال وإذا صح حجتنا بهذا صوابنا كيف يعني بيجينا ها؟ معنى كيف يعني كان مع حد بيصور حجة هنا كلام الطيب طيب ايه صح كلامه فاما ما ذكر بعد هذا من القيل فحشو المسربل به زيان الفضول المسربل ملبس نبي سربال اللباس ترابينا ايه قالوا ترابينا تجيكم الحرب يعني الباس ليس له مرجوع نفع ولا يحتاج له الى دفع هذا الكلام أرأيتم هنا يقول إن قلب عليه خلقه الذي نزع عنهم وهم عمل يده ودعا ودعاء كلمته ونفخت روحه فعادوه وسبوه وآسفوه يعني كان بقوم الله قال الكفار والملحدين والشياطين أرجب مع الحزن ما تأكيل له ويله ويله ما قال ما حين قالوا له ذا الكلام إنه بيحاربوه إنه بيحترف عنه والنبي من واحد يقول ذا الكلام أو زعم له أن الأمر في الله كذا كان ولا واحد زعمه كذا ومتى ويله قلنا له أن من قتل هو من قتل بالقذف قتل ولا قاتل يعني النجوم قاتلت ربنا لا الله اللي قاتل العبيد ومتى ويله قلنا له إن من قتل هو من قذف بالقذف الله اللي قذف بالقذف يعني الشياطين دولا وحين قلنا لهم دولا ايش نبي قاتلهم الله قد قالوا ان الذي قذف هو بالقذف ان الذي قاتلهم الله الشياطين قتلهم الله في النجوم يعني واحد من هذيك الزعم ان دولا من بيقاتلوا دولا الشياطين الذي قتلوا الذين قتلوا في النجوم ما هو بالشياطين قتلوا في النجوم من هذيك الزعم ان دولا انهم قتلوا ما بشي حرب ما بشي حرب ما بشي حرب ايش تسمع على الوحي ورجع برجل من بل منع هذا منع من هذا إنه قال كيف إنهم بيقولوا كذا كنا المسلمين بيقولوا كذا قال كيف تقولوا إنهم خلقهم وذاهم بيقاتلوه ويؤثر عليهم الملائكة ويرجمهم ما بدي وجه تقاتلوا وياهم قال هم هذه القاتلة عندك إنهم بيقاتلوهم نحن إنهم بينهم وبين الشياطين دول قتال ما بيقولون قاتل هذا بيخطر واحد تمام نشتي انه باجي يشتي كأنه قال انتم تدعوا ان الله رسول الله يجي يدافعوا ويقاتلوهم وقذفوهم بلدع قال ما ذي قال انهم مقاتلين اصلا بقتال ناشط قلنا له ان من قتل هو من قال ومتى ويله قلنا له ان من قتل هو من قذف بالقذف وان الله في نفسه والمحترس واحنا قلنا ان الله في يا ابن الحرس يحرسوك دول الملائكة بيحرسوا من الشياطين وإنه أن الله في نفسه هو المحترس أف لقوله ثم أف بل الله هو المانع لأعدائه من أن يصلوا من العلو إلى مقر أوليائه تعريفا بعدل حكمه ما هو حرازه له وفيما تعلم الملائكة من علمه بين الشياطين العصاة وبين الملائكة المصطفاة يعني دولا يطلعوا من العلو ما بعرف لا وش فيها لا وش يعني هم بيرجم بس بلا ما تعرف ملاك تطلع وش رأي الجهل ما يعلمون ما تبي عندنا من العلو وين كانوا عارفين جالسين ما خلاص من العلو إلى ما جاءوا الله تمام يعني لا يصلوا إلى العلو يعني بيان يجعل العلو بداية لا يجعل من بيان أن يصلوا من الأماكن المكان العالي إلى المقر الله يعني منعهم أن يصلوا من الأماكن إلى المكان العالي مثل ما هذا الأبرهة الطيور يمنعهم من الحرم ما هذا الحين وش معنى هذا الكلام الحين قال ايش يمنعهم الله قال بل له المانع الأعداء من أن يصلوا من العلو إلى مقر أولياء تعريفا بعدل حكمه وفيما ايش تعلم الملائكة من علمه لا يدروا بالعلم حق الملائكة تعريفا بعدل حكمي وفيما تعلم الملائكة من علمي يعني ما خلاهم يصلوا إلى الأماكن التي يتعلم الملائكة لأنهم قالوا كان قبل كان بيصعدوا الجن يسمعوا الملائكة إذن قالوا الوحي ولا الأخبار وخبروا للبشر هذا وخبروا للدول الكهنة فلذا كان بيصدقوا بعض المرات يدروا يضرب بعض الأخبار جنسية دحنا ما عبشي ورجع ما عد منع محيي النبي محمد ما عد أخلهم يحدون مرة قال وفيما تعلم الملائكة من علمي بين الشياطين العصاة وش الذي بين الشياطين بين الشياطين وبين الملائكة تعريفاً قال تعريفاً قال الشياطين وبين يعني تفريقاً تفريقاً تعريفا بعدل الله وحكمه، تعريفا تمام، تعريفا بين الشياطين وعصابة بين ملائكة المصطفى. قال جريت ما يدري تمييزا تمييزا منعهم جريت ما يدري والملائكة الأخيار من الشياطين الأشرار ورحمة منه سبحانه وللآدميين إلا أيضا للهم تقدم بينهم لأن وإقصاء عن علم السماء شافي توكيدا به لحجته سبحانه وإحداثا وإحياء به لموت الجهالة وانبعاثا هذا قاصي بعيد قاصي وداني تبعد عن علم السماء الأقصى يعني البعيد في المسجد الأقصى توكيدا به لحجته سبحانه وإحداثا وإحياء به لموت الجهالة وانبعاثا وإكراما منه بذلك لنبيه عدد فيها كرامة النبي النبي الناس الجهال لكن ما قلت تخل موت الجهالة يعني موت الجهالة من طلع الجهالة ما حين يضلعوا حين منعهم من الطلوع ما عجاهد يمكن يضلعوا الناس يكذبوا على الإحلام به موت الجهالة ايوه يعني حين منعهم بيحيى الموتى بيخلي به دي النبي أكثر ما جاء بحد يضحك يعني ايه ما عاد يصيروا يضحكوا على الناس يدجلوا عليهم فهنا إذا بيحيى الموتى وإكراما منه بذلك النبي ها ايه صح في الارض لا اشتين ان الله فعل ذلك منعهم من صعود السماء يعني احياء لاجل للجهال من الناس من البشر ايه احياء لهم يعني لان النبي باي يقول لهم باي فدقوا ما عاد مدجلين على النبي واحد يقول باي واكراما منه بذلك لنبيه وصيانة منه لوحيه صيانة لا يشلوه ولا يمحقوه ولا يحرفوه في شيء فمن أين يا ويله أنكر من هذا ما كان مستبانا وكيف من جال هذا البعاثيس والأشياء يقول أنهم قاتلوهم والجام بينهم حرب والنقب القتال وأنهم ما بلا بيحرسوا ربي والملائكة وما يراه الناس في كل حال عيانا أنكر ما كان من هذا ما كان مستبانا وما يراه الناس في كل حال عيانا أشياء يعني بينكر الأشياء الواضحة أو يقول إنما يرى من هذا أو إنما يرى من هذا لم يزل وإنه ليس بحادث كان بعد إيش كان بعد أن لم يكن ليس بحادث هذه ما وقع ذا ما وقع يعني القذف قديم يشتي أنا وقع حسرة اليوم ذا بقول أنا في كاس سفر العربية قبل إيش إن لا ينكرنا ما ترجع الرجم بالشوب كان قديم أو يقول إنما يرى من هذا لم يزل يزل يعني إنه ثابت وأنه ليس بحاجة إن كان بعد أن لم يكن بل هو شيء ثابت فأين كانت مردة قريش مردة قريش عن الرسول به ولا يقول إن قوله يعني أن ما يرى من هذا القول ها إن هذا القول يعني من داخل يوم ما أن هذه إجابة ما هذا حدثه فليش ما جاء فأين كان مردة قريش عن الرسول به ودلالته على العرب فيه على كذبه ليش ما استروا يقولوا للعرب بذلك الكلام وهو يزعم لها أن ما رمي بها عند بعثته وأن رمي بها علم من أعلام نبوته فليش ما استر أما هم دار ما إذا الواقع كذا أن ما بلا يرجموه وذا ويقول لهم أنهم علامة النبوة ما بلاهم بحق نعرف ذا مطلوبا من الشياطين ودولا مدافعوا عن ربي ويحبوه ليش ما قالوا الايش مشركين مكة ومردتهم ليش ما يقولوا كذا ايه من قال ايه لكنهم اعترفوا كما قال كما وان الرمي قال وهو يزعم ايش انها بيعترف بان العلم النبوة وان يزعم وهو يزعم لها ان ما رمي بها عند بعثه وبيعترف ابن مقفى بيتهم انها وقت البعث وحدثت ليس بحادث كان هذا الشياطين ولا فمن اين ولا انكر من هذا ما كان مستبانا وما يراه الناس في كل حال عيان او يقول انما يرى من هذا لم يزل يعني انه من ذاك اليوم وانه ليس بحادث كان بعد ان لم يكن. اذا كان كذا هذا القول الشيخ واقعي وانها كذا في الاصل فاين كان من رده قريش عن الرسول به؟ هذا القول اين كانوا عن القول في هذا الامر؟ يعني انه ما بلاحظ ودلالتها للعرب فيه على كذبه وهو يزعم لها انه ما رمي بها عند بعثته وان الرمي بها هو بيقول كذا وان الرمي بها علم من علم الوجود. لا نفي بين نفي. وهو يزعم لها ان ما رمي بها عند بعثته يعني لا اجل بعثته انما رمي عند حين جاء بس انه بيزعم بيقول لما جاء هذا لا حين بعث النبي ما هو بيقول انه ما انه جاء هذا الرمي حين بعث النبي لأن كذا بيقول ما حصل هذا الا عند ما بعث النبي لكن يرجى ما لا يرجن قبل في العربي عارضه يعني هذا الكتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ليش مستروا يقولوا له من مدفع لي بيقول انه لا ما قال لا هو يزعم هو يزعم بيقول بيقول النبي يزعم هو يزعم لها لا ذاك بيجاوب عليه او يقول ان ما يرى هذا من الجلول انه ليس بحاجه كان بعد اذا هو بيقول كذا فاين كان مراد ابراهيم عن الرسول به ليش ما قالوا كذا ودلالته على العرب فيه على كذبه ليش ما كان بيخبر الناس زيه وهو يزعم ليش ما يقولوا للناس كذا وان النبي بيزعم وهو يزعم لها أن ما رمي بها عند بعثته وأنه دليل وأن الرمي بها علم من أعلام نبوته فلي مستر الخبر للناس ما هو الواقع على ما قلته شيء ما جاء نبي الله وأن الرمي بها من علم من أعلام نبوته فلو كان عند قريش على ما قال حالها على ما قال إيش على حالاتها فلو كانت عند قريش على حالها على ما قال على ما قال فلو كانت عند قريش حالها فلو كانت عند قريش حالها كذا حالها حالها كان رد على الرسول به أقوالها أقوالها لا كذورت على الرسول في أقوالها. يسرقوها ما هو سكنها بلالك. يا فلو كانت عند قريش على ما قال حالها حال المسألة. لو كان حالها كذا. إيه لو كان حالها على ما قال عند قريش كذا. إنه ماش. إيه فلو كان عند قريش على ما قال حالها لو على ما قلت أنت لو الحالة هذا على ما قلت أنت. لا كذورت على الرسول في أقوالها ما من سكتوا. ولا ما أرادوا من إيش من شاهد أكبر بيانا من هذا في إكذاب. ما عم ما عم جمع مبتغى يسعى إلى أكثر. لا. اشتين ما له لا الواقع كذا عندك وإحنا بنقول به ونعترف به اشتين من الناس بيقولوا كذا كان اشتين المسلمين بيقولوا كذا هذا قول الناس إنها ربي رسل الملائكة يحاربوا الجن ومن بيدافعوا عنه ويحرشوا رحل يقرب صلاة أول ويجعل الرجوم اللي عندك أسلحة لهم النجوم يقرفوا بها قال الملائكة كذا عندك ما مستر النبي لو أنه عقيدة عند المسلمين وعند الناس ذاك ما مستر يقنعهم ويدعي انها علامه من علامات بل من يجعلها وسيله لتكذيب ما له هي كذا عندك بيقول له ها ما بلا تصرف بيقول ما جاء هو بيقول ما جاء حين ايش؟ حين جاء حين النبي من علامه النبوه كيف ما تحارب الله عند النبي؟ ايش كنا حين لو القول ذا هو كذا الواقع ما من يصبر يلقوا عليه ميت ما اخذ وما عم نحتاجه ايش؟ وما عم من بعد الكلام يمكن يحاولوا يستغلوا اكثر من ذا ولما أرادوا مشاهد أكبر بيانا من هذا في كتابه ما عم حاولوا يدوروا شيء لذا ما عندهم ما عاد بعد شيء ولكن ابن المقفع يعبى لا ما هي محصولة هجرة مدعى مدعى الواقع كذا إذا الواقع كذا ليش ما يجوبوا والناس معترفين والمسلمين والكذا ليش ما يقولوا ولكن ابن المقفع يأبى هذا وغيره إلا ما ألف من الغ... من ال... من إلغابه ولا ألغابه قال العابة ذا الإلغاب يعني الإتعاب الإلغاب الإتعاب وال الشغلة الشغلة إيه ما لها إيش إن يشغل الناس التعب يعني يتعب أنا بس أنا مش عاد عن اليهال. فما مسنا من لغو يعني ما نستعب قالوا لي حتى نستهل الغابة العربية كان علينا ما نقطع عبر العقل انه ما نفصلها ثم يكون فلاجي هي الغابة ما لا ما ضبطها حلا كما كلام خلاص قال ايش غيره الا ما عرف من الغابي لا العرب اكثر ايه من العرب اذ اكثرها لا العرب شكرا على انا العرب في نفسها لغة في حرب لا لا لا لا لا قال العرب إذ أكثرها أهل الضواحي وبادية ها عرف عرف وقرش ما عبا يقول شيء ايوه وقرش فإذا كانت العرب من أن يكون أمرها على خلاف ما قال رسول الله ثم لا يكذبها ها قال للعرب إذ أكثروا أهلها أكثرها أهل الضواحي وبادية وقريش وقريش فإذا كانت منازلها على جبال عالية أحدثوا بالنجوم عهدا للعرب أحدثوا ولا قال عاد العرب أحدث بالنجوم عهدا إشتين العرب عاد ما أدرها بالنجوم إذا هم دارين كذا لا قدرين الناس جمع دارين دالحين عنده النجوم بتجي تسقط وتجي حار باب لا حرب بين غبي وبين الشياطين كان العرب هم باقي مدرع وهم أحدث عهدا يعني هم ايه قبل النبي هم دارين بالنجوم من قبل لا هم دارين بالنجوم من قبل أنا حللت الله لا كبيت له كتب النبي الله الله الله الله الله الله أقرب الله الله الله يعني داري عن خبرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله العرب أحدث بالنجوم عهدا وأشد في الكفر تمردا من أن يكون أمرها على خلاف ما قال الرسول فيها ثم لا يكذبونها وفيما زعموا من اختلاف حالها شلون الواقع على ما وصل نجي أنهم بعيدة هو العرب دول عاد ما إيه بتابع النجوم وفوق أماكن عالية وما يحتجوا بذا الأمر إيه هو المفروض أن الداعي لم أكثر على الله آه بديهم يكذبوا قال إيش وأشد في الكفر تمردا من أن يكون أمرها على خلاف ما قال الرسول فيها يعني أي وأشد في الكفر تمردا من أن يكون أمرها على خلاف ما قال الرسول فيها ثم لا يكذبونه فيما زعم من اختلاف حالها أو شيء ذا وإلا فرق واختلاف حالها أي كان حالها وحمالك حالها حالها حالها حالها وإلا فالرسول كان بحكمته وشيء وفيما كان له عليه السلام فضيلة الصدق عند عشيرته يتكور مثل هذا لعبة أو يفتري عندهم كذبا بل ليت شعري ما أنكر ولما وإله نفر فاستكبر وإلا فالرسول كان بحكمته ليش بو يعني معه ليس شعري ليس شعري خبروا لي ليس شعري يعني ليس شعري أخبرني يعني خبروا لي خبروا لي ما أنقذ بهم في رص الكلام خبروا وش يدي أنقذ وإلا بالرسول كان يبي يروح قال لي تجري ما أنكر وش أنكر هذا من المقفع وش أنكر من المقفع ولما ويله ما أنكر ولما نفى ويله نفى وإلا بالرسول كان بحكمته ولما ويله نفى فاستكبر من أنزل بكم الشياطين على على علم وحي الله ومنزلته كي لا تستبق الشياطين إلى أوليائه كالرسول إذا أنت جرى علم وحي الله قال لي ليش وش أنكر بل خبروا لي ليش ينكر ذا الأمر ينكر انهم بايش؟ انهم حفاظا على انهم لا يفعد السماوات يشتري بالله. مالين. الرسول مستحيل. لان كان بعيد من هذا الكلام والا بالرسول كان بحكمته. الرسول انكر لا. والا بالرسول كان بحكمته. ولما كان عند عشيرة يعني بعيد من كلامه. ولما وله نفرغ استكبر من ان ترجم الشياطين على علم وحي الله. او يفتري. الا تشرك بالشياطين الى اولياء قبل فان تجر علم قبل هذا من فأيما من هذا انكر في رحمة الله الرحيم ما في ما حصل الله وفي رسول الله نستخدمه ماذا بالله تقولون النبي لا لا قسموا لك أول آخر فترة دي وش المعنى وإلا في الرسول كان في حكمته وفيما كان له عليه السلام من فضيلة الصدق عند عشيرته يتكولوا يعني ابن مقفعة لا رسول رسول والله جاء الرسول يتكول مثل هذا لا أو يفتريه عندهم كذب حاب أنها رسول أو يفتريه على رسول أو يفتريه عندهم كذب صح وش هذا يعني وش معنى شعري بل نجاوب عليه بل يعني بل بل, بل نقول له مقفع بل وي بل ولما ويله نفر فاستكبر من أن تلقي الشياطين على علم يحيي الله ويرزق ليش وش ما له ما يقول ليش ينفر عن هذا القول ويقول انه بحرم فلا تسبق به الشياطين الى اولياء قبل رسله اذا انتشر علمه قبلها في الناس انتشار الله قبلها قبل اولياء ايه هذه بيستعملهم مثل الى الناس فيزداد مثله يومئذ الله انكار ويحكم له في ظنونه ويزيد فتنه به مفتونا فاي مشتم فيها فائده ليش ينكر هذا الامر هذا هو طبيعي إن الله يمنعهم من اشتراق الوحي يجي لهم لا يضل الناس ويجي لهم يعني يجي له خلي يمكن الله من إيش من إحياء من الفتنة وهداية أكثر فينتجر علمه قبل هذا قال فيزداد مثله يوم يد الله إنكارا ويحسب له في ظنونه ويجد من ذنبه مفتونه فأيما من هذا ما أدري أيما هذا أيما يعني بيتعجب من هذا فإنما من هذا أنكر في رحمة الله الرحيم وفيما خص الله به رسوله من التكريم يتعجب من بينكر هذا فأما من فأما من هذا أنكر في رحمة الله أي من هذا والله يقول فأي من هذا أنكر في رحمة الله الرحيم وفيما خص الله به رسوله من التكريم إلى هذا من هذا واحد ما فائدة ذكر الرسول وإلى لا مبلغ